نعم أحسن الله إليكم. السؤال الحادي عشر: ما حكم شراء منزل بنظام التأجير المنتهي بالتملك أو بالتمليك؟ نعم، هذا محدث في بيوع المسلمين، ولا بد بناء على ما دلت عليه النصوص من تحرير العقد في مجلس العقد، هل هو إجارة أو بيع. فإن كان العقد إجارة فتبقى العين في هذا العقد مدة العقد، وإن بدأ للمستأجر أن يتملكها اشتراها بالسعر المناسب، وإن لم يبدو له ذلك فإنه بعد العقد يكون الأمر للطرفين، قد يجدد وقد لا يجدد. نعم، فإن وافق المؤجر على طلب المستأجر تجديد المدة تجديد العقد فلا مانع من ذلك، وإن رفض فلا يلزمه. وقد يكون الإنهاء إنهاء العقد يعني عدم تجديده من قبل المستأجر نفسه، يعيدها إلى مالكها فقط. أما إن كان العقد بيعا في نفس المجلس فهي فهو على ما تعاقد عليه الطرفان، هذا الذي فهمته مما تحصل لدي من أدلة الشارع في هذه المسألة، والله أعلم.